بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وبعد أن أنهينا مبحث الإقالة وكنا قبله قد أخذنا مبادئ البيوع، الآن نريد أن ننتقل إلى شيء اسمه الخيارات. مر معنا سابقا أن عقد البيع إذا انعقد فلا خيار للبائع ولا للمشتري، خلاص. نعم، الحديث قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا انتهى بينهما الخيار وصار الأمر بينهما لازما. طيب، الآن عندنا شيء اسمه الخيارات. الخيارات هي عبارة عن يعني استثناءات من هذا الحكم، هذه القاعدة الكلية، بحيث أن الإنسان يملك فسخ العقد ويملك رفع العقد، قد يكون برضا آخر أو بعدم رضا. والخيارات أنواع، الخيارات أنواع. عندنا خيار الشرط، وعندنا خيار الوصف، وعندنا خيار التعيين، وعندنا خيار الرؤية، وعندنا خيار العيب. هذه خمس خيارات: خيار الشرط والوصف والتعيين والرؤية والعيب. الآن سنبدأ أخوانا بهذه الخيارات ونذكر حكم كل منها. نعم. باب الخيارات. خيار الشرط جائز للمتبايعين ولأحدهما 3 أيام فما دونها. نعم. الآن لما أنا أقول لك بعتك هالسيارة اللي اشتريت، بمجرد العقد انتقل ملك السيارة من البائع إلى المشتري، وصار للبائع حق في قبض الثمن من ذمة المشتري، تعلق بذمة المشتري الثمن للبائع. طيب، إذا معناه يثبت حكم البيع تملكا وتمليكا إمتى؟ عند العقد. طيب، الآن نقول خيار الشرط يمنع هذا الحكم، يمنع التملك والتمليك كما سيأتي معنا تفصيله. يعني الأصل أن يثبت الملك في العقد إمتى؟ عند الإيجاب والقبول، لكن بخيار الشرط يتراخى هذا الحكم إلى حين الإجازة أو مضي الوقت. فعلى هذا، لو أن إنسان قال بعتك سيارتي ولي الخيار، قال له قبلت، أو المشتري قال اشتريت السيارة ولي الخيار، قال له قبلت، في الصورة الأولى الخيار لمين؟ للبائع. في الثانية خيار لمين؟ للمشتري. طيب، البائع أخوانا قال له بعتك السيارة ولي الخيار، المشتري قال اشتريت ولي الخيار، واتفقا على ذلك، شو بنقول؟ ثبت الخيار لمين؟ للبائع وللمشتري. إذن معناها قد يكون خيار الشرط للبائع، قد يكون للمشتري، قد يكون للطرفين، وقد يكون لإنسان أجنبي عن العقد، مو أجنبي عن البائع والمشتري، أجنبي عن عقد، يعني غير البائع وغير المشتري. البائع قال له بعتك سيارتي إذا ولزوجة الخيار أو لأبي الخيار، أو المشتري قال ذلك. إذا أثبتنا الخيار لإنسان آخر غير البائع وغير المشتري، هون شو بنقول؟ أثبتنا الخيار لإنسان أجنبي، أجنبي عن إيش؟ عن العقد. هم ما الحكم؟ قال يثبت الخيار أيضا للأجنبي كذلك. نعم. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ رضي الله عنه، وكان يخدع في البياعات إذا ابتعت فقل لا خلابة. إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني ما في خديعة، أنا ما عم أتهمكم. نعم. ولي الخيار 3 أيام. نعم. ولا يجوز أكثر من ذلك. هذا قول مين؟ قول أبي حنيفة. ولا يجوز الخيار أكثر من ذلك، يعني مثلا لشهر لسنة ما بيصير. نعم. وهو قول زفار. وقال يجوز إذا ذكر مدة معلومة لأن الخيار شرع نظرا للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن والظلامة، وقد لا يحصل ذلك في الثلاث فيكون مفوضا إلى رأيه. إلى رأي مين؟ البائع والمشتري. فلو عينا أي مدة جاز، هذا قول مين؟ هذا قول الصاحبين. نعم. ومذهبهما منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما ولأبي حنيفة. ماذا قال أبو حنيفة؟ المدة التي في الخيار 3 أيام فقط. نعم. أن الأصل ينفي جواز الشرط لما فيه من نفي ثبوت الملك الذي هو موجب العقد. موجب. الذي هو موجب. نعم. موجب. شو الموجب؟ يعني حكم العقد. الملك هو حكم العقد. كان ينبغي أن يثبت الملك بمجرد الإجابة والقبول، لكن بالخيار تراخى الحكم إلى حين إسقاط الخيار. فلا يصح كسائر موجبات العقد. موجبات العقد. وكذلك النص ينفيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد رضي الله عنه حين بعثه إلى مكة: إنهم إنههم عن بيع وشرط وبيع وسلف. الشرط هي خيار الشرط، فكل شرط يذكر في العقد هو منهي عنه، ومع ذلك قال عملنا بالنص على قدر وروده. النص قال ولي الخيار 3 أيام، فطالما أن هذا الخيار ثبت على خلاف القياس فيعمل به ولا يقاس غيره عليه. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرطين، إلا أن عدلنا عن هذه الأصول وقلنا بجوازه 3 أيام، لأن كان الأصل أن لا نجوز الخيار لا 3 أيام ولا أكثر، لكن عدلنا عن هذه الأصول في 3 أيام. ليه؟ قال ورود النص. نعم. لما روينا من حديث حبان رضي الله عنه: والحاجة إلى دفع الغبن تندفع بالثلاث، فبقي ما وراءه على الأصل. والحاجة للبائع والمشتري. والحاجة للبائع والمشتري، فيثبت الخيار لهما. وطبعا خيار الشرط إخوان غير خيار العيب. يعني لو أنني بعت بلا شرطين، بلا خيار شرط، ثم ظهر في المبيع عيب، يثبت لي هنا خيار العيب، وخيار العيب يثبت وإن لم أشترطه. أنا عم بحكي الآن أن المبيع ما في عيب أبدا، ومع ذلك لي الخيار 3 أيام إذا اشترطت ذلك في العقد. فثبت في حقهما. فثبت في حقهما. نعم. ولو شرط الخيار أكثر من 3 أيام، أو لم يبين وقتا، أو ذكر وقتا مجهولا، فأجاز في الثلاث، أو أسقطه، أو سقط بموته أو بموت العبد. لا، خيار العيب أن يثبت مهما طالت المدة. نعم. أو أعتقه المشتري، أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد، ينقلب جائزا خلافا لزفار. طيب، هلا أبو حنيفة شو قال؟ قال مدة الخيار 3 أيام. طيب، نعيده هلا. فإذا ثم أكثر من 3 أيام. نعم. عيد من أبوها. إيه. ولو شرط الخيار أكثر من 3 أيام. نعم. أو لم يبين وقتا. الحالة الأولى لو سمى شهرا أو ما عين مدة، قال له خلاص أخي خذه أنت وما بيعجبك رجع لي. نعم. أو ذكر وقتا مجهولا فأجاز في الثلاث. قال له إيش؟ ولي الخيار زمنا، ما قال قديش. نعم. فأجاز في الثلاث. أجاز العقد في الثلاث. هو العقد فاسدا، لكن ضمن 3 أيام أجاز العقد. من حكم؟ قال انقلب صحيحا عند أبي حنيفة. نعم. أو أسقطه. أسقط خيار يعني. نعم. أو سقط بموته أو بموت أو سقط الخيار بموت من له الخيار البائع أو المشتري. نعم. أو أعتقه المشتري. أو بموت العبد. شو موت العبد؟ يعني بهلاك المبيع. بهلاك المبيع. لأن ليه؟ حتى لو أنا بدي أسقط لو بدي أنا أفسخ العقد ما بيمشي الحال. ليه؟ ما في مبيع، المبيع راح. هنا أخواني بقول موت العبد المراد به هلاك المبيع. نعم. بس في زمان الأخوان يمثلوا أكثر شيء بالعبيد. أو أعتقه، من أعتقه؟ المشتري. يعني إذا كان خيار للمشتري وأعتق المشتري عبدا. نعم. أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد. أحدث المشتري في العقد في المبيع ما يوجب امتناع الرد. نعم. ينقلب جائزا خلافا لزفار. نعم. لأنه انعقد فاسدا. لأن العقد انعقد فاسدا لأنه ذكر مدة في الخيار غير صحيحة شرعا، لكن لما أزال هذا المفسد في مدة 3 أيام انقلب العقد صحيحا. نعم. فلا ينقلب جائزا. هذا رأي مين؟ زفار. ولأبي حنيفة أن المفسد لم يتصل بالعقد، لأن الفساد باليوم الرابع، حتى إن العقد إنما يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع، فيكون العقد صحيحا قبله، ولأنها مدة ملحقة بالعقد مانعة من انبرامه، فجاز أن ينبرم بإسقاطه كالخيار الصحيح، بإسقاط الخيار الفاسد ضمن هذه المدة. نعم. وشرط خيار الأبد باطل بالإجماع. شو قال له؟ بعتك ولك الخيار متى شئت إلى الأبد، أنت ما بدك رجع لي إياه، يمشي الحال هيك. نعم. قال: ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه أي بعلمه. الفسخ لابد من علم الطرف الآخر. ليه؟ حتى يتصرف فيه، يعرف أنه هذا المبيع رجع لي. أما أنا الآن شاري السيارة وذاكر فيها الخيار، ثاني يوم تقول ما بدي إياها السيارة، بدي أفسخ العقد، فسخت العقد والبائع مدريان ومضى مدة بعد شهر جدر السيارة، قال لي شو هاد؟ تقول أنا السيارة من ثاني يوم ما بدي إياها، ليش اللي حتى حكيت؟ فنقول الآن إذا لم يعلم البائع ضمن 3 أيام لزم البيع على المشتري، وبالتالي لا يحق له الفسخ مرة ثانية، خلاص. وهذا الفسخ اللي صار غير معتبر لأن البائع لم يعلم به إلا بعض مضي المدة. نعم. وله أن يجيز بحضرته وغيبته. وقال أبو يوسف: يفسخ بغيبته أيضا، لأن الخيار أثبت له حق الإجازة والفسخ. نعم. فكما تجوز الإجازة مع غيبته فكذا الفسخ. ولهما أنه فسخ عقدا فلا يصح من أحدهما كالإقالة. أنه فسخ عقد فلا يصح من أحدهما كالإقالة، بخلاف الإجازة، لأنها إبقاء حق الآخر فلا يحتاج إلى علمه. يعني الإجازة لو أنا بدي ألغي الشرط وخلي المبيع عندي وتمم البيعة، لازم أخبر الطرف الآخر؟ لا، لأن بمرور 3 أيام إذا ما خبرته شو الحكم؟ تلقائيا لزم البيع. إذا الإجازة ما بدأ أخبار، أما شو بدأ أخبار؟ الفسخ. نعم. والفسخ إسقاط حقه فاحتاج إليه. فإذا فسخ بغيبته فعلم به في المدة تم الفسخ، وإن لم يعلم حتى مضت المدة تم العقد. قال: وخيار الشرط لا يورث. وخيار الشرط لا يورث، هذه هذا ما معنا قبل قليل، إنه لو مات من له الشرط هل يحق للورثة؟ يقول والله أبونا شاري ما عندك السيارة بخيار الشرط، إحنا ما بدنا إياها السيارة هاي، اللي مش الحال. خيار الشرط لا ينتقل إلى الورثة. نعم. لأنه مشيئة وتروين، وذلك لا يتصور فيه الإرث. نعم. لأنه لا يقبل الانتقال. أما خيار العيب فلأن المشتري استحق المبيع سليما فينتقل إلى وارثه كذلك. وأما خيار التعيين فإنه ثبت له خيار العيب ما خيار العيب يورث خيار العيب نعم. يورث نعم. وخيار التعيين أيضا يورث. لو أنا أبي سنشاري شيء ثلاث أشياء إن هو إيش شاري واحد من ثلاثة شاري قطعة من ثلاث قطع على أنه بالخيار خذ هاي ثلاث قطع يلي بيعجبك خده ورجع اثنين وما تأبي ما الحكم يحق لي أنا إنه اللي بخيار التعيين بختار واحد برجع اثنين نعم. وأما خيار التعيين فإنه ثبت له ابتداء لاختلاط ملك المورث بملك الغير. أنا الآن شاري قطعة من ثلاثة بس ثلاثة عندي فلا بد أن أميز ملكي عن ملكك شلون أني عين واحد. طب لو مات الأب الورثة كيف يميزون ملك البائع عن ملك أبيهم الموروث بخيار التعيين. نعم. قال ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه. الآن أنا شاري شيء بصفة معينة شاري شيء بصفة معينة لما اشتريته ما وجد هذه الصفة. أنا شاري السيارة على أساس بتعمل مثلا بالتركة البنزين 300 كيلو بعد ما اشتريته لا بس 200 بتعمل شو الحكم هنا؟ نقول اشتريت هذا الشيء بوصف مرغوب ثم لم أجد هذا الوصف اشتريته بوصف مرغوب ثم لم أجد هذا الوصف فشو قال؟ ومن اشترى عبدا على أنه خباز إذن هذا الوصف مرغوب من قبلي لكن ما وجدته في العبد ما الحكم؟ قال إما أن آخذ العبد بكل الثمن وإما أن أرده. نعم. أما أنا والله بخصم عليه ما بيصير والله أخي هذا مثلا هذه الوصف هخصم عليه 20,000 ما بيصير. يا بتأخذ المبيع كاملا بكل الثمن أو بترجع خذ المصاري. نعم. لأن ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه فإن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده لأن هذا وصف والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. قاعدة إخوانا هذا المال بمقابل العبد هذا المال مقابل السيارة أوصاف هذا العبد لا يقابلها شيء من الثمن فلو فاتك بعض الأوصاف لا يحق لك أن تخصم شيء من الثمن لأن الثمن لا يقابل بالأوصاف يقابل بإيش؟ بالذات. الثمن يقابل بإيش أخواننا؟ بالذات لا يقابل بالصفات. نعم. فيأخذه بجميع الثمن إلا أنه فاته وصف مرغوب فيه مستحق بالعقد. أحيانا في المبيع يختلف قيمته باختلاف الصفات ما هي؟ مثلا السيارة باختلاف اللون تفرق لك مثلا السيارة لونها كذا أغلى من لونها كذا. طب لو هلا إنسان إخفاته الوصف المرغوب ما بيحق له يخصم وإن كان بين الناس بيرتفع سعره بينزل ليه؟ طبعا للأوصاف لأن الأوصاف تفيد الرغبة لذلك إخواننا طبعا للرغبة يزيد الثمن أما الوصف نفسه لا يقابله شيء من الثمن. نعم. فبفواته يثبت له الخيار لأنه ما رضي بدونه كوصف السلامة وعلى هذا اشتراط سائر الحرف. قال وخيار البائع لا يخرج. هلا أخوان الآن مسألة الآن مترتبة على ذلك الخيار إما أن يكون للبائع أو للمشتري أو لكليهما. طيب الخيار إذا كان للبائع فإنه لا يخرج المبيع من ملك البائع يبقى المبيع ملك لمين؟ للبائع. نعم. وخيار المشتري يخرج المبيع من ملك البائع لكن لا يدخله في ملك المشتري عند أبي حنيفة. وعندهما خيار المشتري يخرج المبيع من ملك البائع ويدخله في ملك المشتري. نعم. وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه. إن أنا الآن بعتك سيارة على أني بالخيار وسلمتك السيارة، هل السيارة عندك هي ملك مين؟ ملك البائع. ليه؟ قال طالما أن الخيار للبائع تبقى على ملكه ولو كانت عندك، كون عندي أو عندك هذا ما له علاقة بالملك. نعم. فعن حالي الآن بناء على ذلك، لو هلك المبيع عند المشتري والخيار للبائع، لو هلك المبيع عند المشتري والخيار للبائع ماذا يضمن؟ شو بنقول أنا الآن؟ هلك ملكي عندك، هلك ملكي عندك، شو تضمن لي هون؟ القيمة والثمن. يضمن المشتري البائع القيمة. طيب لو أن الآن يعني لو هلا الآن المبيع عندي، أنا بعتك سيارة والخيار لك، قول الصاحب شو قالوا؟ يدخل المبيع في ملك المشتري، فلو هلك عندك شو الحكم؟ تضمن الثمن مو القيمة، لأنه هلك ملكك عندك مو ملكي أنا. نعم. السوق التجار العرف. نعم. ولو أكثر من الثمن أو أقل. نعم. القيمة ما لها علاقة بالثمن. وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه، في ملك المشتري يعني يخرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل المبيع في ملك المشتري، هذا قول أبي حنيفة. يبقى يعني ملك لا هاد ولا هاد. عند من هلاك؟ عند المشتري، يضمن القيمة عند أبي حنيفة والثمن عند الصاحبين. اعلم أن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في حق حكمه وهو ثبوت الملك. يعني انعقد البيع لكن لا يثبت حكمه، انعقد البيع لكن لا يثبت حكمه. شو قال؟ لا ينعقد في حق الحكم. نعم. بل يتوقف ثبوت حكمه على سقوط الخيار. شو حكم البيع؟ ثبوت ملك المبيع للبائع للمشتري وملك الثمن للبائع، لأنه بالخيار استثنى مباشرة العقد في حق الحكم. نعم. فامتنع حكمه إلى أن يسقط الخيار. ثم الخيار إما أن يكون للبائع أو للمشتري أو لهما، فإن كان للبائع فلا يخرج المبيع عن ملكه، لأنه إنما يخرج بالمراضات ولا رضا مع الخيار حتى نفذ اعتاق البائع. حتى نفذ اعتاق البائع. بعتك أنا عبد والعبد عندك، سلمتك يا ولي الخيار فيه للبائع، هل العبد عندك هو ملك مين؟ ملك البائع. طب وهو عندك الآن وملكه لي، فلو أنني أعتقته شو الحكم؟ يعتق. ليه؟ قال يعتبر البائع كأنه فسخ العقد وأعتق العبد، ونستدل بعتقه على الفسخ. نعم. وليس للمشتري التصرف فيه، ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار فعليه قيمته. نعم. لأنه لم ينفذ البيع ولا نفاذ للتصرف بدون الملك، فصار كالمقبوض على سوم الشراء. المقبوض على سوم الشراء يضمن بالقيمة. المقبوض على سوم الشراء يضمن بالقيمة. عملك توريني هذا الشيء وشفته من أخذته من أشياء أشتريه بس ما صار عقد، هذا شو مسمي إخواننا؟ هذا المقبوض على سوم الشراء. هذا ما الحكم فيه؟ إذا تلف في يد المشتري بدفع قيمته. نعم. وفيه القيمة. ولهلك في يد البائع لا شيء على المشتري كالصحيح. ليه؟ لأنه هلك ملك البائع في يد البائع. نعم. ويخرج الثمن من ملك المشتري بالإجماع. ويخرج الثمن. ويخرج. ويخرج الثمن من ملك المشتري بالإجماع. نعم. ولا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة خلافا لهما، وإن كان الخيار للمشتري يخرج المبيع يخرج المبيع عن ملك البائع يخرج المبيع عن ملك البائع. الخيار لمن هون؟ للمشتري. نعم. لأن البيع لزم من جانبه، من جانب البائع، ما له خيار البائع. ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة، وعندهما يدخل، والثمن لا يخرج من ملك المشتري بالإجماع. نعم. ولا يملك البائع مطالبته قبل الثلاث. وجه قولهما في الخلافيات أنه لما خرج المبيع عن ملك البائع وجب أن يدخل في ملك المشتري. ليه؟ لأن إذا كان لا للبائع والمشتري صار سائبة. لئلا يصير سائبة بغير مالك. ولا نظير له في الشرع. طيب. ولأبي حنيفة أن الخيار شرع للتروي، فلو دخل في ملكه ربما فات ذلك بأن كان قريبا له فيعتق عليه، ولأن الثمن لم يخرج عن ملكه، فلو دخل المبيع في ملكه اجتمع البدلان في ملك واحد. يعني هلا الآن أنا بعت السيارة أو مثلا بعت العبد، لو أنني الخيار له المشتري مو البائع، فاتفق الصاحبين على أنه إيش يخرج من ملك البائع، لكن هل يدخل في ملك المشتري أو لا؟ ماذا قال الصاحبان؟ قال يدخل. فهنا أخوان الأكارم بقى قال الصاحبان أولا هذا الكلام، لا الصاحبين قال يدخل، أبو حنيفة قال لا يدخل. طيب أبو حنيفة قال إذا كان لو فرضنا أنه يدخل، أول شيء هذا في عن إشكالين. الإشكال الأول اجتمع البدلان عندك، شو هنين؟ صار الثمن بقي ملكك والمبيع صار ملكك، الثمن صار ملكك والمبيع صار ملكك، صار اثنين ملكك، ما بيصير هيك. وفي عنا إشكال ثاني، لو أنني بعتك عبدا على أن لك الخيار واشتريته أنت، طلع هالعبد أخوك قريبك، أخوك أبوك ابنك كذا، فهذا العبد إذا دخل إلى ملكك يعتق، لأن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. إذن معنى ذلك صار الخيار غير مفيد، دخل عبد في ملكك فعتق، إذن ما عفك أنت الآن تفسخ العقد. إذن لذلك إخواننا الخيار لو دخل المبيع في ملك المشتري فإنه يبطل الخيار في بعض الصور. نعم. ما دخل الدفع، أنا قد أدفع الثمن دغري وسلمك المبيع ويبقى الخيار لي أو لك. لاحظ أنا ما عم أقول دفع أو ما دفع، أنا عم أقول إنه حتى لو دفع الثمن يبقى ملك المشتري، مثل البائع مثلا لو سلم المبيع يبقى ملكا للبائع إذا الخيار له. وجود المبيع والثمن عندي وعندك ما له علاقة بالملك، قد يكون شيء ملكي هو عندك، وهيك اجتمعا في الملك، مو اجتمعا يعني في انه حطوا سوا حظون، اجتمعا في الملك اجتمعا. هلا هو عملية قد تكون سلمني الثمن، تسليم الثمن لي لا يخرجه عن ملكي. نعم. فلو دخل المبيع في ملكه اجتمع البدلان في ملك واحد ولا نظير له في الشرع. نعم. وقضية المعاوضة المساواة ودخوله في ملكه ينفيها، وإن هلك في يد المشتري هلك بالثمن. ليه؟ لأنه هلك ملكه في يده. نعم. وكذلك إن دخلها عيب، لأن بالعيب يمتنع الرد، والهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب، فيهلك بعدا برام العقد فيلزمه الثمن. ويعرف من هذين الفصلين الحكم فيما إذا كان الخيار لهما لمن شاء أن يتأمله إن شاء الله تعالى. وثمرة الخلاف تظهر في مسائل، منها لو كان المشتري قريبا له لم يعتق عنده. لو كان المشترى العبد المشترى قريبا له لمين؟ للمشتري. لم يعتق عنده. عند مين؟ عند أبي حنيفة، لأنه ما دخل العبد في ملك المشتري. ولو كانت زوجته لم ينفسخ. ولو كانت الأمة المشتراة زوجته، زوجة مين؟ المشتري. أنت الآن متزوج أمة عندي، تلي أتبيعني إياها، تلك بعتك إياها، ألك اشتريت ولي الخيار. الخيار لمين؟ للمشتري. البائع ماله خيار. طيب الآن هل دخلت الأمة في ملك المشتري؟ أبو حنيفة شو قال؟ لم تدخل. ماذا قال الصاحبان؟ قال دخلت الأمة في ملك المشتري. وبناء عليه لما قال الصاحبان بدخول الأمة في ملك المشتري انفسخت الزوجية بينهما، لأن من أسباب فسخ الزوجية أن يملك أحد الزوجين صاحبه، فإذا ملك الإنسان زوجته صارت أمة عنده والتغى النكاح. ما بيجتمع النكاح وملك اليمين، متى ما صارت ملك يمين عنده التغى النكاح. أما عند أبي حنيفة لما لم تدخل الأمة في ملك المشتري لم ينفسخ النكاح. نعم. ولو كانت زوجته لم ينفسخ زوجته. ولو كانت الأمة المشتراة زوجته. نعم. لم ينفسخ النكاح خلافا لهما فيهما، وإن وطئها لا يبطل خياره. وإن وطئها، وطئ مين؟ وطئ المشتري هذه الأمة المشتراة. وإن وطئها إخواننا، وطئ المشتري هذه الأمة، ما الحكم؟ قال لا يبطل خياره عند أبي حنيفة. ليه؟ قال لأنه وطئها بملك النكاح ليس ملك اليمين. وطئها لأنها زوجته لا لأنها أمته. نعم. لأنه وطئها بحكم النكاح، إلا أن تكون بكرا أو نقصها الوطئ. إلا أن تكون بكرا، يعني فض بكارتها، إذا صافي عيب من الرد، فنقول هنا لزمه البيع والتغى الخيار. نعم. أو نقصها الوطء. نقصها الوطء. يعني نقص من قيمتها. وعندهما يبطل النكاح، لأنه وطئها بملك اليمين. ولو كانت جارية قد ولدت منه لا تصير أم ولد له عنده. ليه؟ لأنها ولدت منه بملك النكاح، وبالتالي هي مو أمة، إذا ما بتكون أم ولد عنده، وعندهم ما بتصير أم ولد. خلافا لهما. ولو حاضت عنده في مدة الخيار ثم أجاز البيع لا يجتزئ بتلك الحيضة عند أبي حنيفة. لا يجتزئ بتلك الحيضة عن الاستبراء عنده. ولو ردها. أنا الآن لو بعتك أمة واشتريت مني ولك الخيار، خيار المشتري، أخذت أنت الآن الأمة وهي عندك، هل هي عندك الساعة ما صارت ملكك؟ طيب لو أنها حاضت وبعد الآن حيض، الآن أجزت أنت هذا العقد وأسقطت خيارك، ماذا قال أبو حنيفة؟ قال هنا دخلت إلى ملكك، فبالتالي يلزمك استبراؤها بحيضة جديدة. وعندهما قال يجتزئ بهذه الحيضة لأنها حصلت بعدما صارت في ملكه. نعم. ولو ردها لا يجب على البائع الاستبراء عنده، ليه؟ لأنه لم تدخل من ملك المشتري إلى ملك البائع. خلافا لهما فيهما. نعم. ويبتني على هذا الأصل مسائل كثيرة يعرفها من أتقن هذه الأصول. قال: ومن شرط الخيار لغيره جاز ويثبت لهما. يثبت الخيار لمين؟ للأصيل وللأجنبي. أنا قلت لك أنا بعتك السيارة ولي الخيار ولزوجتي الخيار. نعم. والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفار، لأنه موجب العقد. لأنه موجب. موجب. لأنه موجب. يعني حكم العقد. نعم. موجب العقد. فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كالثمن. وجه الاستحسان أنه يثبت له ابتداء ثم للغير نيابة تصحيحا لتصرفه. وأيهما أجاز جاز، وأيهما أجاز جاز، وأيهما فسخ انفسخ. تمام. فإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر فالحكم للأسبق. وإن تكلما معا، هذا أجاز وهذا فسخ، شو الحكم؟ فالحكم للفسخ. تمام. لأن الخيار شرع للفسخ، فهو شرع للفسخ. لأن الخيار شرع للفسخ. نعم. لأن الخيار شرع للفسخ فهو تصرف فيما شرع لأجله فكان أولى. وقيل تصرف المالك أولى كالموكل. كالموكل مع الوكيل، يعني كأن الأجنبي وكيل عن الأصيل. نعم. قال: ويسقط الخيار بمضي المدة وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه. يعني لو ركب الدابة أو وطئ الأمة أو أعتق العبد، هذه تصرفات كلها تبطل الخيار. نعم. اعلم أن الخيار يسقط بثلاثة أشياء: أحدها الإسقاط صريحا كقوله أسقطت الخيار أو أبطلته أو أجزت البيعة أو رضيت به وما شابهه، لأنه تصريح بالرضا فيبطل الخيار. نعم. والثاني الإسقاط دلالة، وهو كل فعل يوجد ممن له الخيار لا يحل لغير المالك لأنه رضي بالملك، وذلك مثل الوطء. يعني هل يحق للمشتري أن يطأ الأمة إذا لم تكن ملكه؟ لا، إذا لما وطئها أدري أنه قبيلها ورضيها. نعم. وذلك مثل الوطء واللمس والقبلة والنظر إلى الفرج بشهوة، وإن فعله بغير شهوة لا يكون رضا. وكذلك النظر إلى سائر أعضائها لأنه يحتاج إليه للمعالجة وليعرف لينها وخشونتها. ولو فعل البائع ذلك فهو فسخ. ليه؟ البائع ما له بحاجة لهالشيء، هي كانت عندك تعرفها. لأنه لا يحتاج إلى ذلك. وكذلك الركوب لا يجوز لغير المالك، فإن ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا فهو على خياره. يعني هذه أشياء الحاجة فيها، يعني دري أنه أن يستبقيها. نعم. وكذلك إذا سكن الدار أو أسكنها لدليل الرضا. ولو ركب أو لبس أو استخدم فهو على خياره لحاجته إلى ذلك للاختبار. نعم. ولو أعاد ذلك بطل خياره. طبعا. لعدم حاجته إليه إلا أن رهان الدابة مثلا، يعني متمرس ومريني وكذا وكذا، أخذها وجربها راح فيها مسافة معينة ورجع فيها، فهو سيهود الآن عم يجربها يختبرها. نعم. ولو أعاد ذلك بطل خياره، لأنه واضح المرة الثانية للاختبار. لعدم حاجته إليه إلا في العبد إذا استخدمه في حاجة أخرى لما بينا. وكذلك كل فعل في حاجة أخرى، يعني تقول له قوم خبز خبز، قوم كتب كتب، هاي حاجة أخرى. أنا امتحنته في الخبز وامتحنته أيضا في الكتابة، أما لو امتحنته في الفوز مرة ثانية فبيمشي الحال. وكذلك كل فعل لا يثبت حكمه في غير الملك كالعتق والتدبير والكتابة والبيع والإجارة والهبة مع القبض والرهن. مع القبض، إذا والهبة مع القبض. والعرض على البيع من هذا القبيل. شلون إخوانا هاي والهبة مع القبض، هيك؟ أما الهبة لحالها ما لها قيمة. ليه؟ لأن الهبة عقد تبرع لا يلزم إلا بالقبض. لو أنا السيارة بعتك إياها وهي عندك والخيار لك، فوهبتها أنت لإنسان وما سلمت إياها، راح خيارك؟ لا. ليه؟ قال لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ما سلمت إياها. فسؤال هنا وبالهبة مع القبض. نعم، لأن كل ذلك يدل على الرضا بالملك. والثالث سقوط الخيار بطريق الضرورة كمضي مدة الخيار وموت من له الخيار. نعم، فإن كان الخيار لهما نعم فماتا تم العقد، وإن مات أحدهما فالآخر على خياره، ولو أغمي عليه أو جنى أو نام أو سكر بحيث لا يعلم حتى مضت المدة الصحيح أنه يسقط الخيار. ولو داوى العبد أو عالج الدابة أو عمر في الساحة أو رمى شعث الدار أو لقح النخيل أو حلب البقرة بطل، بطل خياره لأن هذه التصرفات الملاك هي. لأن هذه التصرفات من خصائص الملك. فصل. نعم، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.